جدا هذا اللي محليها مشكلة. فقلت أنت لا والله ناعم كثير، لا أنا أحب الشعر كذا مجعد أحس إنه بنت حلوة يكدش ترى الناس أذواق سبحان الله والله الناس أذواق. لذلك أحيانا يعني أحيانا تشوف واحدة من بناتك ولا خواتك شعرها كذا يا بنت الناس ما عندك مشط ما عندك سشوار تقول لا والله هذه الموضة حركة. فأحيانا بعض الناس تميل أنفسهم إلى أشياء معينة صحيح. فأنت من البداية اسأل عن شكلها وطولها وعرضها ولونها إلى إذا أعجبك كل هذا وناسبك عندها تعال واطلب أنك تنظر إليها ما يسمى الشرعية. بالنظرة الشرعية التي تطبق ما في عينك ما في ذهنك على ما تراه صحيح. وهذا مهم حقيقة حتى الإنسان أيضا ما يتساهل وكذلك لابد يا أخي المرأة التي ستنقل إليك الصفات تكون دقيقة صح. يعني أحيانا بعضهم يرسل والدته، والدته تكون كبيرة في السن وبالكاد يا الله المسكينة تفتح عيونها وتقرب النظارة تأخذ المجمل حتى فتقول لا الله حلوة حلوة يا ولدي يما طيب كيف شكل عينها كيف شكل أنفها كيف شعرها والله يا ولدي ما شفتها زين بس أنها طيبة طيب. بعضهم يهتمون بأشياء أخرى يعني مثلا يشوفها حركية في البيت وتنظف وتضبط قاعد بس وصبت القهوة وجابت الحلا وأمهم قالت والله هذه اللي كانت هذا. لذلك مرة واحد من الشباب يقول وصفت لي فتاة غاية الوصف يقول فلما ذهبت فإذا الوصف الذي أعطتني أمي عكس مسكينة يعني أمي يقول فندمت وجلست وحاولت أتلطف يقول فشعر أبوها أنها ما أعجبتني لأن من البداية ما تكلمت كثير وخفضت رأسي يقول فقال أبوها والله يا ولدي ترى هي ما شاء الله فلانة طيبة وترى خطها حلو يقول خطها جميل يقول فقلت في نفسي أنا بدخل بها مسابقة أنا مش أبغى بالخط والله أشغلها كاتبة عندي إيه فالمسألة تحتاج ضبط. هاي طب الصورة يا عبد الرحمن ما تغني عن النظرة طبعا الصورة إذا لم يستطع هو أن يعني ينظر إليها النظرة الشرعية الحقيقية طبعا أنتم عزاب فأنتم أسئلتكم مهمة إن شاء الله مسافرون سبعة كلنا متزوجين أنا لا بعد مطول شوي إن شاء الله لأن يا أخي أنت تحتاج عندما تخطبها ليس أن تنظر فقط إلى العين والفم وكذا لا تحتاج يا أخي أنك تشوف طريقة كلامها صح. تسمع صوتها تسمع لهجتها نظرات عينيها أسلوبها في الحديث أسلوبها في الحديث في الكلام يعني ليست القضية بس والله أنا شفت صورة إيه والله أنا ما نبشاريها أعلقها عندي لا صح. أنا بعيش معها لذلك حتى في الجلسة لابد أن يشعر يعني أو ناصر أبيك تطبق لي الحين أفرض انك جاي تريد انك تشوف النظره الشرعيه زين من يوم تدخل ايش بتسوي فيها طقطقه لا والله جد يعني جت هي المسكينه وجلست هنا انا ما ودي اقول جلست هنا ولا هنا جلست هنا طيب وش بتقول اول شيء والله ما بعد جربت طيب بس اني اول لا جد اول شيء يعني الحين شاهدنا شباب يمكن يعني يمكن اليوم ولا بكره يروحون يشوفون ماذا ستقول اول ما تجلس تسلم عليها تجلس الله يعينها تقول ست بالخير لا لا كذا يا الحال ما شاء الله نشيطه ما شاء الله كذا وين القهوه وين القهوه انت اللي مسوي القهوه ولا من قام يجيب القهوه طبعا في النظره اللي من خمس رجلها اصبع حايلين يعني بتقزها قز الله يكفيك هذا لين اعلى راسها منك الله يكفينا الله مشكلة والله أكيد جماعك داخلني شيء جيت تزوج لا والله من حق من السيارة قلت ما تبحث السيارة لكن هنا بدون فتش يعني زين يعني تبدأ أول شيء تتأمل في المرأة كلها طيب وبعدين أسلوبها سوالف إيش تقول لها مثلا يقول لا جد والله إيش تقول والله يعني ما تقول لها تقول لها مثلا والله اليوم الأسهم نازلة ما وين تدرسين وش شو الاخبار علومك طيب جمع الطوابع هواياتك جمع الطوابع ركوب الخيل ايوه يعني تبيها بس تتكلم ايه تتكلم كم تقريبا الجلسه تستغرق منكم والله لو ودي تتكي ساعه يعني بس ساعه طماع كلام ساعه يعني 10 دقائق انا اتوقع غالبا ترى اللي يخلص الكلام في اول 5-7 دقائق ينتهي الكلام بعدين ترجع اصلا يعني ترجع ايش يرجع السرد يبارك علومك طيبه لا بس انه هو التفصيليه هذه يبيلك 6-7 دقائق عشان تقدر تصور الجسم صح ترسخه هنا طيب انا بسألك سؤال احمد لو جيت انت تنظر لها النظره الشرعيه فرضا وبعدين رايتها جريئه جدا وجت وجلست وقالت السلام عليكم قلت انت عليكم السلام لا انجليزي يمكن بعد انجليزي بعدين قلت لها انت كيف حالك قالت والله انا طيبه كيف حالك انت ان شاء الله طيب قلت أنت مثلا وين تدرسين؟ قالت أنا والله في الجامعة. وعندنا تصدق سبحان الله صعوبة في هالجامعة يعني جدا يا أخي، عندنا الدكتورات سيئات، وأمس فصلوا طالبة تصدق، وانطلقت تسولف معك وحاطة رجل على رجل وتقول لك اشرب عصير، برد العصير ترى، ليش ما تشرب؟ هذه من بدايتها كذا. طيب جد أحمد لو كانت بهذه الجرأة من البداية وأول لقاء بيننا، أول لقاء أنت توك جايب تخطب إلا مرة قلبتها، أنت اللي انحرجت قمت تصبب عرق. شوف والله أحيانا يمكن تكون كذا طبيعتها، بطيب نية تحب تسولف تحب تتكلم، وشكلها ما شاء الله خقت بسرعة وارتاحت وقالت يلا خلنا نسولف، هذه ما أدري ارتاحت معك على طول يمكن من البداية سبحان الله ما تدري. لكن إذا كان ذا نظام لا والله وين الباب أي واحد. طيب السؤال إيش يعني إيش يقع في نفسك، الشكل اللي يقع في نفسك؟ احنا ما نتهم بنات الناس، لا لا طبعا، لكن ايش اللي يقع في نفسك لما تشوف فجريه وحاطها عينها بعينك طول الكلام وجالسه؟ فلما قلت انت قالت ليش ما تسولف سولف تونا مبكرين ما كملنا نص ساعه اجلس يا اخي، ايش تحس في نفسك؟ لا لا طبعا كذا اكيد بتردد. اي ايش مرح ايش الظن الذي ياتي في نفسك؟ انه والله هذه شكلها ما شاء الله متعودة انها تكلم شباب. احسن، انها اصلا متدربة. ايه وبالتالي هي ليست اول مرة تشوف شاب انها مثلا ربما عندها علاقات وعندها كذا. لا وكل طبيعة عملها مثلا. ايه اختلاط يعني. اختلاط يعني برجال. بس لها مغطية وكل شيء بس انها اي لا احتكاك. صار عندها جرأة. انا واحد من الشباب مرة استشارني في شيء قريب من ذلك. ايه. يقول رحت اشوف النظرة الشرعية. عادة النظرة الشرعية تكون البنت لابسة اللبس. طبعا ايضا في اقوال له العلم يعني عند الحنابلة وعند ابن حزم وغيره بانه ينظر ما يدعوه الى نكاحها. ابن حزم توسع شوية في الموضوع لكن الاصل الراجح انه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها، ينظر اليها كما ينظر اليها اخوانها، مثلا جاية بشعرها عادي وبلوزة وتنورة وعادي. طيب صاحبها بعض المذاهب عند الشافعية مثلا انها لازم تكون محجب محجب الوجه واضح، والصحيح انها تأتي بشعرها حتى ينظر إلى الشعر وينظر إلى الأذنين. فصاحبي هذا يقول يا شيخ لما ذهبت أخطب سألت عنها وقالوا أنا بنت طيبة وأهلها طيبين، يقول فلما جاءتني فإذا هي لابسة النورة إلى نصف الركبة يبدو ما يشوف ما قال بشوف مو للدرجة دي يا شباب، يمكن ماشي على مذهب ابن حزم، يمكن على مذهب ابن حزم. يقول جاءت وضعت رجل على رجل وبدأت تسولف معي، يقول فوالله يا شيخ كأنها طعنت في قلبي. قلت في نفسي وين الجرأة هذه الحين وأنا لسه ما أول مرة تشوفني ولا صاحبي مطوع وشغل نظيف. يقول قلت في نفسي وش هالبنت وهي بكر يعني ليست امرأة مطلقة فرضا فنقول تعودت على الرجال، فصار عندها علامة استفهام صراحة. يقول فبدأت أسأل وأدقق فإذا المرأة أصلا هي يعني أهلها فري يعني في تعاملها مع عيال عمها وعيال خالها واختلاطات وأنواع من ذلك. فأنا أعني بهذا أيضا الواحد لما ينظر النظرة الشرعية ينبغي أنه يدقق في أشياء كثيرة، يدقق في أسلوبها في جرأتها في لبسها في طريقة تعاملها معها في حيائها في خجلها إلى غير ذلك. وعسى الله يوفقكم يعني. أمين. سبحان الله أحيانا أبو عبد الرحمن حتى لو ما كان مطوع هذا الشخص أنت جاي تخطب عشان تصير هذه زوجتك، بتصير بكرة أم عيالك، فطبيعي أنها تجيك بشيء محتشم حتى لو أنها مثلا بكرة تزوجتها ولبست لك اللي تلبس لك ما عندك مشكلة في هذا. إيش تلبس مثلا يعني واحد عارف. إن شاء الله ما تلبس أوكي ولكن زوجتك ولكن أنت الآن متقدم لها طبيعي أنها تجيك بشكل محتشم. العود لو الركزة أصلا الله يسلمك. أصلا يا أخي يعني المرأة حتى إذا تزوجت الرجل ترى تجلس في الغالب أول ثلاث أربع أيام وهي في حياء تام. صح. يا الله تاكل ويا الله تعرق حد حاول. وإذا قال وقفوا عند بقالة تشربين قالت ما أبغى شيء وهل كان من العطش؟ أي شيء. الحجم شديد. طيب ما هي يعني وجهها مغسول بمرق مثل ما يقولون. لكن القضية إذا كانت من أول نظرة شرعية. جات البنت وفلت الامور معي من جد فعلا هذا يحط صراحه يعني طبعا لا اتهم البنات يعني لا يفهم مني ذلك ايضا حالات نادره لا يعني اني اقصد البنت الجريئه انها سيئه لا لكن انا اتكلم عن واقع عند الناس يعيشونه انا في مشاكل في الوضع الراهن يعني واحد من الشباب يعني قال لي قصته عقب ما الله من الفضايح والله عقب ما قال لك قصته عقب ما تملك وشاف الشاب الشرعيه زي كذا صارت مكالمات يعني يتصل عليها وتتساله يقول من بعد المكالمات بدأت تصير فيه نوع من خلص السوالف نوع من المشاكل بينه وبينه بينه وبينه بسبة المكالمات يعني شكلك كنت حق بنات انت ليش ما ترد انت انت انت انت الين فترة يعني تقريبا قبل اسبوعين عجيب طلقها طلقها ولم يدخل بها لا لسه فالمشكلة انا اقول فيها مشكلة المكالمات والمكالمات بعد الملكة اتوقع ان فيها شوف هي يعني تبقى انها احيانا فيها فائدة من جهة تقارب النفوس البعض وتريحك تجعلك احيانا يعني كيف اصفها لك طبعا احنا ما جربناها لان احنا في عصرنا لا كان في جوالات اول ما تزوجت ولا في اي وسيلة من وسائل التواصل بينك وبين زوجتك الا تلفون البيت ولما تتصل على تلفون البيت يعرف كل البيت كلهم يردون وبالتالي اصلا حتى ما كان في نظرة شرعية عندنا ولا يعني قديم وضعنا صعب جدا يا اخي لا نظرة شرعية ولا شات ولا يعني انا متزوج الان من 21 سنة تقريبا و 22 سنة ايوه شايب طيب بس متزوج وانا صغير اصغر منك فالمقصود انه ما كانت الوسائل منفتحة وبالتالي يكون شهر العسل له لذة لانك توك متعرف عليها وهي مستحية وانت مستحي منها كل واحد خجلان من الثاني فيكون يا اخي حتى في مواقف لطيفة ولذة لكن لما يصير الواحد عقد وجلس لستة شهور وكل يوم مكالمات وبعدين طلعها مع أهل المطعم وبعدين مرها راحوا يشترون أثاث وبعدين يعني يصير لم يبقى إلا ذاك الذي تعلمونه بس بينهم يعني وين لذة شهر العسل والخجل وإنها يعني يبدأ يتعود على أشياء منه ويتعود على أشياء منه لذلك أنا لا أشجع ترى كثيرا على كثرة المكالمات كثرة اللقاءات في وقت الملكة صح. يكفي مكالمة مكالمتين أرسلها هديتين ثلاث وانتهينا قل له عدل الدخل حتى مكالمات ما يحتاج يعني يمكن يحتاج حدود العلاقة يا عبد الرحمن بين الخطيب وخطيبته قبل لا يملك عليها بعض الناس يتوسع مرة أحسن. وبعض الناس نهائية ما في أي نوع من أنواع الاتصالات في الخطبة ولا الملكة لا قبل الملكة قبل أحسن. لا يعقد عليها العقد الشرعي وبعد الخطبة لا هو في بعض الناس أحيانا أثناء الخطوبة من قبل ما يعقد العقد الشرعي يكون عندهم أنواع التساهل في المكالمات ويجلس في البيت عندهم ويسولف معها وربما أحيانا يمكن عرف عادة إيه عرف عادة ولا الشريعة يعني لم تأتي بهذا وأحيانا تراهم أحيانا يتمشون في بعض البلدان مثلا يعني يمكن احنا عاداتنا تحكم شوي لكن والشرع يعني قوي لكن في بعض البلدان عادي تجده معها في الحديقة ويقبلها بعدين والله هذه خطيبتي خطيبتك أنت لو تموت ما ورثتك ولا أحدت عليك 4 أشهر وعشرة وما بينك وبينها أي علاقة زوجية ولو خطبها أحد وتزوجها لصح زواجه أجنبية عنه هي أجنبية عنك تماما فالتساهل بمسألة والله خطيبي وما خطيبي هذا لا يجوز تبقى أنها امرأة أجنبية عنك الذي يجوز فقط فترة الخطبة يأتي وينظر إليها النظرة الشرعية طيب فإذا نظر إليها مثلا ناصر يقول بتكي معها ساعة ما يعني خليه يجلس معها ساعة وسولف معها بوجود أهلها طبعا وبالحالة تجلس معك لا أنك أنت خطر ممنوع لك فإذا خرج بعدين قال يا جماعة أنا والله ما كنت مضطرب ولا رأيتها زين وأبوها أشغلنا وصراحة ما وخرجت بسرعة وبعدين رجعوها وكانت مستحية أريد أني أمر لها نظرة ثانية إذا احتاج إلى ذلك فعلا وكان ثقة هو واحد لعاب يتكي مع البنت كل يوم يشرب عنده اخبارك علومك إيه؟ سويت في الاختبار اللي قلت لي اختبرت فيه قبل زين اذا احتاج نظرة اخرى نعم اما انه يقول والله كل اسبوعين دق عليها تلفون يلا جهزي القهوة والشاي انا جاي عندكم وهي ليست لم يعقد عليها هذا لا يجوز تبقى انها امرأة اجنبية يعني فضل في النظرة الشرعية انه بدون صحبة ابوها يعني اخوها لان الشبان او الكبار في السن تلقى خلاص شفتها كل شيء شفتها يلا قم لا هو شوف لازم يكون احد موجود اي بس انه ما يكون من زي هذاك تلقاك من ناحيه قاعد تناظر وتسولف شفتها يلا قومي اي طبعا اذا تيسر انك انت ترتب مع احد غير الاب لان ترى حتى بعض الاباء يصير متشدد جدا فانت لو رتبت مع الاخ مثلا ولا مع الام ولا مثلا مع اخت كبيره عندها متزوجه وعندها اولاد وكذا كبيره في السن فهي صايره مثل امها فرتبت معهم وجاءت وجلست يعني بعبايتها طبعا وكذا اللي هي ليست الزوجة التي ستخطب لا الأخت فلأجل أنها تزيل الخلوة بس ما يكون خلوة بينكم فهذا حسن يعني ليس لازما أن يكون الأب بنفسه موجود يسوي لكم مشكلة شفت البنت